قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، يأتين بمعنى يفعلن، فكثيرا ما تطلق كلمة يأتي بمعنى الفعل، كلمة يأتي بمعنى يفعل. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي واللواتي يفعلن الفاحشة من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. معلوم أن الشهادات تختلف في أعدادها وفي نوعياتها، فالشهادة على الأموال فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتان ممن نرضى من الشهداء. شهادة الأموال رجلان أو رجل وامرأتان. شهادة الرضاع تكفي فيها شهادة امرأة واحدة، فإن أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت بنت إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء وزعمت أنها أرضعتني أنا وهي، وهي كاذبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل دعها عنك. هنا قبلت شهادة المرضعة، فالشهادة على الرضاعة تكفي فيها امرأة واحدة، وعلى الأموال رجل وامرأتان. والشهادات على الحدود يلزم فيها أربعة رجال، ولا تجوز فيها شهادات النساء بالإجماع. والشهادة على الزواج والطلاق فيها رجلان، ولا تجزئ فيها شهادة النساء. إذن نستطيع أن نقول الشهادات على النحو التالي: شهادات على الأموال رجل وامرأتان، أو شهادة رجلين، شهادة على الرضاع، شهادة امرأة واحدة تكفي. شهادات الحدود أربعة رجال، لا يكفي ثلاثة رجال وامرأتان. شهادة على النكاح والطلاق عند جماهير العلماء لا تجزئ فيها شهادة النساء. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، المراد بالفاحشة هنا عياذا بالله فاحشة الزنا، وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي اطلبوا شهادات أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني احبسوهن في البيوت. كانت المرأة التي تزني في أول الأمر عقوبتها أن تحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلا، أو يأتي حكم لله بعد ذلك. وقد جاء الحكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فمن العلماء من قال إن الآية التي بين أيدينا منسوخة، لأن كان حكم الزانية في أول الأمر حدها أن تحبس حتى تموت أو حتى يجعل الله لها سبيلا، وبعضهم قال ليست بمنسوخة إنما مؤقتة، العمل بها مؤقت، والسبيل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتموه. ومن العلماء من قال إن السبيل في قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا هو المبين بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا السبيل. قال تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، السبيل بين وهو جلد 100 وتغريب عام إذا كانت بكرا، وإذا كانت محصنة جلد 100 والرجم، لكن جمهور العلماء يجتزئون بالرجم في حق الثيب إذا زنت، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال تعالى واللذان يأتيانها منكم أي من الرجال فآذوهما، تعييرا وتوبيخا وإهانة وأنواع الأذى، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيم. أيضا نسخت أو نقول إن كانت مؤقتة فجاء التوقيت توقيت نهاية العمل بها بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعلى هذا الآية على أي حال سواء قلنا بالنسخ أو بأنها مؤقتة العمل بها توقف، وأصبحت المرأة إذا زنت تجلد إن كانت بكرا وترجم إذا كانت ثيبا، وكذا الرجل. ومع الجلد تغريب عام أي إبعاد عن البلاد لمدة سنة، إبعاد عن البلاد لمدة سنة. قال فريق من العلماء حتى تنسى موطن الفاحشة ولا تتذكره، والله أعلم. كذا قال فريق من أهل العلم في هذه المسألة، وهو رأي الجماهير كما سلف. ثم قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي إنما التوبة المقبولة عند الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معنى الجهالة أنه يعمل سوءا ولا يدري أنه سوء، وإلا هذا معفون عنه، إنما المراد أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه إذا كان يوقر الله حق توقيره أثناء فعله المعصية ما عصى، فكل من عصى الله فهو جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والتوبة من قريب المراد بالقريب قبل الممات، المراد بالتوبة من قريب التوبة قبل الممات، فأولئك يتوب الله عليهم. يتوب معناها يرجع. إذا قلت لك توب إلى الله، هل هي نفس معنى استغفر الله؟ هذه لها معنى وتلك لها معنى، وإن اتحد أحيانا في المعنى. فإذا قلت لك توب إلى الله، معنى قولي توب إلى الله ارجع إلى طريق الله. أما إذا قلت لك استغفر الله، اطلب من الله أن يغفر لك ذنبك، فتاب واستغفر، تاب بمعنى رجع، واستغفر بمعنى طلب من الله أن يغفر له، هذا إذا اقترن. وعند علماء اللغة يقولون إن الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها، يعني الكلمة إذا حروفها تقاربت من كلمة أخرى في المعاني مقتربة. فمثلا إذا قلت تبينوا تثبتوا، الحروف قريبة، حرف اختلف لكن معنى التبين والتثبت متقارب. إذا قلت كذلك كثيرا كبيرا، كثيرا وكبيرا المعاني متقاربة، فتاب وثاب كلاهما بمعنى رجع، وإن كانت ثاب ثاب إلى رشده، رجع إلى عقله، وتاب رجع. ومنه قيل للمرأة الثيب ثيب. لماذا قيل ثيب؟ لأنها بعد أن كانت في بيت الزوج رجعت إلى بيت أبيها، قال ثابت إلى بيت أبيها. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي أنها لا تقبل عند معاينة الموت. ولذا فإن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أجيب بقوله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته عند معاينته الموت، لم تقبل توبته عند معاينته الموت. فهذا قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ما معنى ترثوا النساء كرها؟ فسيأتي لها مزيد بيان. كان الرجل في الجاهلية أو في بدايات الإسلام إذا كان متزوجا بامرأتين وعنده أولاد ذكور من واحدة ومات الزوج، مات الأب، فيجري أبناء الذكور كل يجري يمسك معه قماشة أو منديل أو عباء أي شيء، يجري بسرعة يلقيه على وجه امرأة الأب. فإذا سبق واحد وألقى الثوب على وجه امرأة الأب كان هو أحق بها، أحق بها من أهلها ومن نفسها. إذا أراد أن يتزوجها هو بنفسه وامرأة أبيه تزوجها، إذا أراد أن يزوجها لغيره زوجها لغيره، إذا أراد أن يمنعها من الزواج منعها من الزواج، يعني هو الذي يتحكم فيها بالطريقة التي يريدها. فحرم بعد نكاح امرأة الأب. وجاءت الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، أي حرام عليكم أن ترثوا النساء كرها. هنا في التفسير شيء يقال له خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. فإذا حذفت كلمة كرها هل يجوز لي أن أرث النساء من غير كره عن امرأة الأب؟ هل يحل لي أن أرثها من غير كره؟ فلا كرها ولا غير كرها لا يجوز لي أن أتزوج امرأة الأب ولا أن أتحكم فيها، لأن لها أولياء، لها أولياء هم الذين يقومون على أمرها. فيقولون لذا كلمة كرها خرجت مخرج الغالب، يعني غالب الذي كان موجودا كان بهذه الطريقة، كما قال تعالى في الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب إذا شخص أكل الربا ليس أضعافا مضاعفة، يعني خد 5%، هذا ما يأخذ 100% خد 50%، نصف التضعيف، هل يجوز؟ لا يجوز. لكن قوله أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب، لأن الرجل كان يقرض الرجل 1000 جنيه لمدة شهر، يجي الشهر سدد، قل ما عندي، قل مد شهر آخر، 1000 تصبح 2000، سدد ما استطعت سدد، 2000 تصبح 4000. فهذا الواقع، فوصف الواقع لا ينفي ما سواه، لا ينفي ما سواه. فلا يحل لنا أن نرث النساء كرها ولا عن غير كره. إذا سألت عن مثال لشيء خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب، ستفيدني بماذا؟ ما الدليل على مخرج الغالب؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، تكون خرجت مخرج الغالب. وأسوق مثالا حيا الآن، أسوق مثالا حيا الآن، له استعمالات. إخواننا الذين يتزوجون كثيرا، أوجه السؤال لواحد لكن بيني وبين، لكن السؤال بصفة عامة، واحد تزوج امرأة، تزوج امرأة، وهذه المرأة كبيرة السن، المرأة كبيرة السن، لها بنات، يعني افترض انه شاب تزوج امرأة عندها 50 سنة، شاب عمره 30 تزوج امرأة عندها 50 سنة، هذه المرأة لها بنات من رجل آخر، بنات من رجل آخر اسمه ما في الشرع؟ رباء، اسمهن رباء، يعني بنت الزوجة من رجل آخر. الذي تزوجها هذا، هل يحل له أن يراها أو أن يخلو بها زي بنته؟ يعني يجوز، يعني يجوز الخلوة بها، يعني أقصد الخلوة، ما أقصدش بالخلوة الجماع الله يحفظك، أقصد الخلوة يعني السفر بها، الخروج معها، يجوز إذا كان مأمون من الفسق، أحسن الظن، يعني لا أقول يتزوج، بقول يخلو بها، مش يخلو بها يعمل عمل محرم، يعني يخلو بها يجوز، مش كده؟ الآية الكريمة فيها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني أنا تزوجت واحدة كتبت الكتاب ودخلت بها، بنتها ربيبتها تحرم علي، لكن في قيد في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، افترض أنها لم تكن في حجري، يعني أنا أسألك سؤالا، يعني أنت تزوجت امرأة كبيرة السن عندها بنات متزوجات أو بنات في الجامعة، ما تربوا عندك، ما تربوا عندك، وأنت دخلت بأمهن، دخلت بأمهن، ما حكم هؤلاء البنات بالنسبة لك؟ لا يجوز لك أن تتزوج بهن. طب اصبر علي، بس اصبر علي، لماذا لا يجوز لي أن أتزوج بهن؟ سؤال، اقرأ الآية. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فأخونا قال سواء في الحجر أو ليست في الحجر لا يحل لي أن أتزوجها، كذا قال، لكن الآية فيها إيه؟ الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، أنت تقول لا، سواء في الحجر أو في الحجر، ما تخاف من الله؟ سؤال يعني، يعني إذا كان ربنا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هنا قيدان، القيد الأول في حجوركم، والقيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فأنت ما اسمك؟ منصور، حفظه الله، يقول سواء في الحجر أو ليست في الحجر، سواء في الحجر أو ليست في الحجر لا يحل لي أن أتزوجها. أي من ما احنا، طيب كيف تجيب على الآية؟ أنت بتقول مخرج الغالب، ده ظن ولا يقين؟ اليقين أن أحد الصحابة أفتى بجواز زواج من الربيبة التي لم تربى في الحجر، أيوه، فرد عليه بأنك لو من اللي رد عليه بكده؟ من قال لو فعلت نقوم عليك الحد؟ خرج من ملة يعني ولا من قال؟ لا، في هذه المسألة من مسائل الخلاف. الجمهور يقولون خرجت كلمة في حجوركم مخرج الغيب، لكن لم يقبل هذا القول عند علي. أتاه رجل حزينا فقال علي: ما لي أراك حزينا؟ قال: فاتت امرأتي وكنت أحبها حبا شديدا. قال: هل لها بنت من رجل آخر؟ قال: نعم. قال: أين هي؟ قال: في الطائف. قال: أنت تربى عندك؟ قال: لا، هي في الطائف. قال: تزوجها. قال: كيف أتزوجها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن الله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم وذي ليست في حجري. فهذا رأي علي انفصل به عن الجمهور، وتبعه عليه ابن حزم الظاهري رحمه الله. واضح الكلام؟ المهم هنا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، مثال أوضح في مسألة خرج مخرج الغالب. فلا يحل لي أن أرث النساء كرها ولا غيري كرها. ابن حزم، نعم، أي نعم، رأي ابن حزم الظاهري موافقة علي، وشنع تشنيعا شديدا على الجمهور وعلى من قالوا بقولك. أنا ذكرت الخلاف يا أيها الذين آمنوا. المهم في النهاية، أنت عرفت معنى خرج مخرج الغالب؟ عرفت ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. من مخرج الغالب: ويقتلون النبيين بغير الحق. هل النبيون يقتلوا بحق؟ النبيون ما عملوا شيئا أصلا. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. ما معنى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن؟ أخونا متزوج، الشيخ منصور متزوج، وزوجته قالت لنا: في الحقيقة يا شيخ منصور أنت رجل يعني كويس وكل شيء، بس طريقتك في الحديث أنا غير مستريح لها، معلش اسمح لي أقول لك يعني ما أنش بحبك زي الأول، ما أنش وأنت كل يوم تأذيني وتأذيني بدون سبب، حتى أقول لك فكني منك واقتلع منك. يعني هتقول لي في النهاية كل يوم ضرب وشتيمة، بتجبرني على أن أنا أقتلع حتى أرد لك المهر. فربنا يقول لا لمن كان هذه حاله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. يعني علقها، لا يجيئها وله طيب معها، وتركها من أجل ماذا؟ أن يذهب ببعض ما آتاها، يعني يسترد بعض الصداق الذي كان قد دفعه لها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، يسترد جزء من الصداق الذي كان دفعه لها. إل لا يجوز لك ذلك. أنت لا تحب المرأة، سرحها يا أخي بالمعروف وأعطيها حقها، لكن تمارس ممارسات للضغط عليها حتى تفتدي نفسها منك، حرام عليك هذا الفعل. لا يجوز لك إلا في حالة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني منها النشوز ومنها الفعل المحرم. يعني أنت بتقول لها: يا بنتي أنت تزوجت واحدة ودفعت لها مهر 50,000 جنيه تحويشت عدة سنوات، وبعدها جاءت تقول لها: تعالي أنا مش جاية، شوف لك لعبة. قلت لها: ما تخرجيش من البيت. هخرج غصب عنك، الكلمة المصرية الشهيرة. يا بنتي يا بنتي كذا، أنت ابني 60 كذا. وصلت الأمور بهذه الطريقة، يعني لا سمع ولا طاع، ونشوز ونشوز. فأنت ماذا ستصنع؟ هي أمها قالت لبنتي: 50,000 حلوين نرميه ونشوف واحد تاني نأخذ منه 50,000 ثانيين. في نساء كده. ففي ممارسات عليك أنت يا زوج للضغط عليك حتى تطلق يعني الأمر اتعكس الآن، الأمر الآن معكوس. ومن ثم إذا طلقت تضررت، هنا يجوز لك أن تعضلها لاسترداد بعض ماذا؟ لاسترداد بعض الصداق. واضح الكلام في الطرفين. قال تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتت بفاحشة مبينة جاز لي أن أعضل بعض الإعضال لاسترداد ماذا؟ لاسترداد حقي أو بعض حقي. فهذا قوله ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وإلا فالأصل عاشروهن بالمعروف، يلزم أن تعاشر الزوجة بالمعروف. ومن صور المعاشرة بالمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله في البيت. سئلت عائشة كيف كان النبي في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، في مساعدة أهل بيته. ممكن ما فيش مشكلة تطبخ ولا حرام؟ حلال، يجوز تطبخ، يجوز يعني يجوز أن تساعد المرأة في عمل البيت. وكطرفة غريبة أذكرك بأمرين، الشدة تولد الكذب والبخل يولد السرقة. انتبه، الشدة على الزاوية في كوب كسر، سألت من كسر الكوب؟ قالت أنا كسرته، رجلي ضربت فيه، ضربت ضرب، ضربتها ضربا. ثاني يوم من كسر الطبق؟ أنا انضربت أيضا. ثالث يوم من كسر الطبق؟ هي اللي كسرت، تقول بنتك اللي كسرت. فهتتعلم ماذا؟ هتتعلم الكذب، هتتعلم الكذب. أذكر بشيء من خلال الفتاوى التي تأتينا. جاءتنا جارة مرة طيبة وقالت أنا أذنبت ذنبا منذ 30 سنة ودائما أتذكره. ما الذنب يا أختي؟ استر على نفسك، لأن إذا ابتلي شخص بشيء من هذه القذورات السنة أن تستر على نفسك ولا تقل لأبوك ولا لأمك ولا لزوجك ولا أي أحد. تسأل الله أن يغفر وتعمل عملا صالحا. قالت لا يا ابني ما هو الذنب اللي أنت تظنه؟ لا، كانت لي حمى شديدة، حماتي كانت شديدة علي، وكل يوم تحاسبني بالقطارة على الأموال التي تعطيني إياها، المصاريف كل يوم. المهم في يوم من الأيام أنا ضقت زرعا من هذا الطريق. المهم يوم الخميس، كل يوم خميس نشتري دجاج، فأعطتني ثمن الدجاجة وذهبت إلى السوق أشتري الدجاجة. فاشتريت الدجاجة وأنا في الطريق قلت إذا جئت الدجاجة مكشوفة هتقول الجيران حسدونا، بعد دجاجة تحت الخمار حتى لا يراها أحد. وضعت الدجاجة تحت الخمار، اتخنقت الدجاجة ماتت. المهم تقول أول ما ماتت الدجاجة وصلت البيت دخلت على المطبخ رأسا ما لم أكلم أحد، وذبحتها ميتة وجهزتها بالفلفل الأسود والكمون والشطة، وذهبت إليها يا أم فلان والله ما يأكلها إلا أنت. فأكلت الدجاجة عن آخرها. فكما أقول لك الشدة تولد الكذب والبخل. إذا بخلت عن زوجتك، زوجتك هتيجي للشيخ مجدي وتقول لي يا شيخ مجدي زوجي بخيل، هدي لها فتوى أنها تسرقك. فتأخذ فتوى من شيخ أني تسرق. إن زوجي لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف أن تفوت لها أحيانا وأن تأخذها أحيانا، فهي ناقصة عقل وناقصة دين. فإن كرهتموهن لمنظرهن مثلا، ليست جميلة ليست حسناء، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكرهها لمنظرها لكن الله يرزقك منها بأولاد صالحين، قد تكرهها لمنظرها لكنها أمينة محافظة على نفسها، قد تكرهها لمنظرها لكنها لا تغتاب مسلما ولا مسلمة، قد تكرهها لمنظرها ولكنها تحثك على وصل رحمك، تحثك على برك بأمك وأبيك، فهكذا إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم ابتلينا بأمور نكرهها، ولا أظن واحد منكم سلم من هذا، قد ابتلي بأمر يكرهه وبعد مدة يقول الحمد لله الذي قدره، الحمد لله الذي قد قدره. ثم قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني واحد أراد أن يطلق الزوجة ويتزوج امرأة جديدة، وآتيتم إحداهن قنطارا كصداق قبل كده فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا. يعني تزوجت واحدة وأعطت لها 100,000 جنيه وبعدين أردت أن تطلقها من أجل أن تتزوج امرأة أخرى، لا تمتد عينك إلى القنطار الذي أخذته منك. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هناك قصة شهيرة في هذا الباب، وإن كان السياق الذي سيذكر ضعيفا لكن أصل القصة لها شواهد يمكن أن تحسن بمجموعها. حاصل ما ذكر أن عمر قال، أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن المغالاة في المهور، فصعد المنبر وخطب في الناس: أيها الناس لا تغالوا في المهور، فلو كانت تلك مكرمة لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما يريد أن يقوله. فقامت امرأة تعترضه قائلة: يا ابن الخطاب، كيف تنهى عن ذلك والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر، وتراجع عن النهي عن المغالاة في المهور. فهذه القصة بهذا السياق في سندها ضعف، لكن أصل هذه القصة ثابت فلها شاهد بلفظ أن عمر قال: أردت أن أنهى عن المغالاة في المهور، فذكرت قول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتركت، أي تركت النهي عن المغالاة في المهور. قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، الأفصح أن نقول زوج كما تقدم، فلذا نقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول عن عائشة زوجة النبي، وإن كانت جائزة لكنها دون الأفصح. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أتأخذون هذا المهر تستردونه بهتانا وإثما مبينا، فليحذر أي رجل يريد أن يخدع زوجته أو يأخذ شيئا من مهرها بدون إذنها، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالزوج الذي يذهب إلى زوجته ويأخذ شبكتها ويبيعها ويشتري بها أراضي لنفسه، إذا لم تكن الزوجة طيبة الخاطر بذلك مطيبة الأخذ فهو آثم، هو آثم وآكل لمال الناس ظلما وعدوانا. قال تعالى أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي مظهرا لظلمكم. وكيف تأخذونه؟ بأي وجه حق تأخذونه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء الجماع، وقيل الإفضاء الكلام بمتعلقات الجماع وهما مع بعضهما. وكيف تأخذونه؟ أي وقد استمتعتم بهؤلاء النساء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، أي عند العقد، عند العقد أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ففي الآية التحذير الشديد للأزواج من أن تمتد أيديهم إلى أي شيء من مال الزوجة إلا بإذن الزوجة، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان الرجل يتزوج امرأة أبيه فنهي عن ذلك. فأقول ملخصا وأرجو أن يفتح إخواني أذانهم لذلك، المحرمات على أربعة أنحاء، المحرمات على أربعة أنحاء: محرمات بالنسب، ومحرمات بالمصهر على ثلاثة أنحاء: محرمات بالنسب، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالرضاع. قلنا بالنسب، بالمصاهرة، بالرضاع. المحرمات بالنسب سبع، وسيأتي ذكرهن: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع من النسب. واثنتان ذكرتا من المحرمات بالرضاع في الآية، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسبع أيضا من الرضاع لحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن المصاهرة أربع، المحرمات بسبب المصاهرة أربع، الأربع على النحو التالي: زوجة الابن وزوجة الأب، يعني امرأة ابني وامرأة أبوي، زوجة الابن وزوجة الأب، وأم الزوجة وبنتها، أم الزوجة وبنتها، لكن يشترط في البنت أن يكون مدخولا بأمها، وأن تكون ربيبة أو ليست ربيبة، ماشي براحتك. يعني نلخص: المحرمات بالمصاهرة كم؟ صلى على النبي، المصاهرة أربعة: مرات أبويا ومرات ابني وبنت مراتي وأم مراتي. خلاص كده ركزوا، أربعة بالمصاهرة. هات المصاهرة الأول: زوجة الابن وزوجة الأب، دعوه لا تزرموه، وبنت الزوجة، وبنت الزوجة وأمها، وبنت الزوجة ما شأنها؟ مدخول بها أو غير مدخول بها. كذا أحسنت. إذا من الرضاع سبع، ومن النسب سبع، ومن المصاهرة كم؟ أربعة. أول واحدة من بدأ في التحريم بها امرأة الأب، حرمت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لماذا ذكرت امرأة الأب في الأول؟ والأم أعظم جرما إذا تزوجتها من امرأة الأب، يعني أيهما أيسر، الزواج بامرأة الأب أو الزواج بامرأة الأب أشق، أو الزواج بالأم؟ أيهما أشد جرما؟ الزواج بالأم. فلماذا قدم ولا تنكحوا ما نكح آبائكم على حرمت عليكم أمهاتكم؟ لأنها كانت عادة، يعني بدأ بالشيء المنتشر، لم يكن من عادة العرب أن واحدا يتزوج بأمه، إنما كان من عادتهم أن شخصا يتزوج بامرأة أبيه، فبدأ بعلاج المرض المتفشي. وإن كان الآخر موجودا في الفرس، الفرس يجوزون زواج الأم وزواج البنت، الواحد يتزوج أمه أو بنته عند الفرس وعند القديانية وعند البهرة. ومن مخازي البهرة أن أحدهم جاء إلى بعض بلاد اليمن حيث الجهل الموجود، والبهرة من الهند أعوذ بالله، طائفة ضلت، وأتى وكان في استقباله كم حافل من أتباعه من الضللة أهل الضلال، فتجرد من ثيابه تماما وأقبلوا عليه يقبلونه في كل جزء، وحملوه على نعش له ثمانية أرجل، نعش له ثمانية أرجل، واحد منشد ينشد يقول يثني عليه يعني يقول أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، والآخر يغني ويقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ضلال وكفر، فئات من الفئات التي تدعي أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنهم كفار كفار. فهذه الفرق الكافرة التي يعني تخلد في جهنم والعياذ بالله. الحاصل أن علاج المرض المتفشي يبدأ به أولا، يعني افترض بلدة فيها مرض الإنفلونزا منتشر، كل الناس مصابون بالإنفلونزا وواحد مصاب بالسرطان، أبدأ بعلاج من؟ المرض المتفشي، وهذا واحد، وهذا واحد الواحد له يعني ضرره ليس بمتعد إلى غيره. فالمرض المتفشي يبدأ بعلاجه قبل المرض نادر الحدوث، المرض نادر الحدوث. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. في الزنا قال تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهنا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والمقت أشد البغض، والمقت أشد البغض. حرمت عليكم أمهاتكم وإن علونا، يعني الأم أم الأم جدة الأم أم الأب جدة الأب، وإن علونا أمهاتكم. وكما قال العلماء هي مبهمة، مبهمة يعني ليس هناك أي طريق لتحليلها، يعني ليس هناك أي أمل أن تتزوج أمك، وليست هناك أي طريقة يباح بها تزوج الأم. واضح كده؟ فلذا سميت ماذا؟ مبهمة. أمهاتكم، وقال البعض اسمها مرسلة، أي تحال المعنى مفهوم. وبناتكم كذلك، بنتك بنت بنتك بنت بنت بنتك، وإن سفلنا بنت ابنك بنت، وإن إيه نزلنا وإن نزلنا. ولا يحل لك أبدا أن تتزوج ببنتك على الإطلاق بأي حال، إلا أنه هنا قد زلت قدمه بعض العلماء، ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وشاء الله أن كل عالم يصدر منه بعض الزلات لبيان بشريته مع علمه الغزير. فينقل عن الإمام الشافعي عن الشافعية قول شاذ في هذه المسألة. القول هو أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني عياذا بالله واحد زنى بامرأة ولدت بنتا من هذا الزنا، هي ليست بنتا شرعية، هي بنت من ماذا؟ من الزنا. فينقل عن الشافعي جواز الزواج بهذه البنت. يقول ما حاصله هو وأتباعه، إذا كان ما دامت لن ترث إذن يجوز الزواج بها. هذا كلام من؟ الشافعي. فيقول بجواز تزوج المخلوقة من ماء الزاني، يجوز للزاني أن يتزوجها. وهذا بلا شك قياس خاطئ، لأن ليست الأمر بالوراثة. أمي التي أرضعتني ليست أمي من الصلب، لن أرثها ولن ترثني، ومع ذلك لا يجوز الزواج بها، فليست العبرة بماذا؟ بالميراث. ومن هنا قال القائل يبين أن بعض أن البشر بشر يعني، وإن كن يخالف في بعض ما قال، إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه. هذا يقول كذا، يعني إذا قلت أنا من أي مذهب يجيبوا لي عيب. إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله فمن ذا الذي من ألسن الناس أسلم. فيتوجه يقول إن قلت لهم أي شيء لازم يجيبوا لي عيب فيه، فأقول خلاص أنا ساكت. فأقول له حتى لو سكت هيقول لك مذهب السكوتيين، لازم يجيب لك عيب، لا بد أن يأتيك بعيب. قال الصنعاني رحمه الله وهو يتوجع من أهل زمانه الذين يخالفونه وهو من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لما بدأ يتبع الدليل من الكتاب والسنة ويترك المذهب الزيدي، فآذوه فقال فيما قال: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، أنياب الحياة وأنياب الأسود والعقارب، يصب عليه صوت ذم وغيبة، ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل النصب بالرفض فرية. النواصب الذين يطعنون في البيت يقولون فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، الرافض الذين يسبون أبو بكر وعمر يقول أنت ناصبي تكره أهل البيت والعكس، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي، فإن كان هذا ذنب فحدد به ذنب يوم ألقاه في لحدي. كذا يقول الصنعاني رحمه الله تعالى. أرجع إلى قول تعالى: وبناتكم، وبناتكم من المحرمات البنات، والحفيدة حرمت نزلت، وأخواتكم الشقيقات الأخياف العلات، الشقيقات من الأب والأم، العلات اللواتي من الأب، الأخياف اللواتي من الأم، كلهن أيه. الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأماتهم شتى، يعني الدين واحد والشرائع مختلفة. أحسنت. وأخواتكم وعماتكم، وإن علونا عمتك، عمة أبيك، عمة جدك، عمة أمك، وهكذا. وخالتكم، وإن علونا أيضا خالتك، خالت أبوك، خالت أمك، خالت جدك، وبنات الأخ، وإن سفلنا بنت الأخ بنت أخوك، وإن نزلت وبنت الأخ وبنات الأخت، كم هذا الآن؟ سبعة، سبعة. كم هم؟ تذكرهم؟ حرمت عليكم، اذكر السبعة: حرمت عليكم أمهاتكم، بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخ. محرمات من ماذا؟ من النسب. لسه جاي. قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة. اثنتان فقط، لكن بالحديث والقرآن يفسر بالسنة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن أمك من الرضاعة حرام، بنتك من الرضاعة حرام، أختك من الرضاعة حرام، السبعة المذكورات في النسب مذكورات في الرضاع. تبقى بعض المسائل الخلافية في مسائل الرضاع. هناك مسألة اسمها لبن الفحل. اسمها لبن ايه؟ الفحل. أصورها لك. في رجل تزوج امرأتين، واحدة يمين واحدة شمال مثلا. هذه المرأة أرضعت بنتا، مش بنت الرجل، أرضعت بنت غريبة، والأخرى أرضعت ولدا غريبا. الولد لم يجتمع مع البنت على ثدي واحد، لكن هذا رضع من زوجة والآخر رضع من ماذا؟ من زوجة أخرى. لكن اللبن الذي ذهب إلى هذه الزوجة وإلى تلك الزوجة سببه من؟ الفحل ده. الفحل ده. فتكون البنت أخت الولد من الرضاعة من الأب، مع أنهن لم يجتمعن، مع أنهما لم يجتمع على ماذا؟ على ثدي واحد. سمى لبن ماذا؟ الفحل. إحدى الصور لبن الفحل. فالانتشار يكون أيضا في التحريم من ناحية الرجل. وتحرم. جاءت عائشة، جاء رجل اسمه أفلح. اسمه ماذا؟ أفلح. أفلح هذا كان له أخ كنيته أبو القعيس. كنيته ماذا؟ أبو القعيس. أبو القعيس كانت له زوجة أرضعت عائشة. أرضعت من؟ عائشة في الصغر. فيعني أبو القعيس يعتبر أبو عائشة من إيه؟ من رضاعة. فجاء أفلح أخو أبي القعيس يوما يستأذن في الدخول على عائشة، فرفضت أن تأذن له. قال: لماذا تمنعيني؟ أنا عمك من الرضاعة، أنت بنت أخويا. أبو القعيس مرات زوجته هي التي أرضعتك ومرات أخي. قالت: أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل. إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألهم. قالت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فلم آذن له، وقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فضحك النبي وقال صلى الله عليه وسلم: إذني له فإنه عمك من الرضاعة. فظهر أن لبن الفحل أيضا ينشر التحريم. فالتحريم يتأتى أيضا من ناحية الأب. فنقول: كل من اجتمع على ثدي واحد ولو بينهما مدة زمنية متفارقة إخوة من الرضاعة. فلو هنا امرأة طفل رضع منها الآن، وطفلة رضعت منها بعد 20 سنة، بعد 20 سنة يكون الولد أخا للبنت من الرضاعة. فهم كده؟ وأيضا الانتشار يكون من ناحية ماذا؟ الزوج. عمك من الرضاعة، جدك من الرضاعة، وهكذا. ننتقل إلى مسألة كم رضعة تحرم. هذا من المسائل الشائكة. فجمهور العلماء، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، على أن الرضعة الواحدة تحرم. واضح يا جماعة؟ ما مستندهم؟ قالوا: إن الله سبحانه قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر عددا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، ولم يذكر عددا. والنبي قال عندما صححه: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم وكان في الصغر، ولم يحدد عددا. هذه حجة من؟ الجمهور، يعني أكثر العلماء. اعترض عليهم بأن هناك حديث فيه: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الرضع ولا الرضعتان. فبهذا أخذ الحنابلة وقالوا: إذن ثلاث رضعات هي التي تحرم، لأن النبي قال: لا تحرم الرضع ولا الرضعتان. أجاب الجمهور على ذلك بأن المراد بالرضعة الشفطة كده، المصة الواحدة. قال: ليست الرضعة المشبعة. ده جواب الجمهور على من؟ على الحنابلة في هذا الباب. قالت الشافعية خمس رضعات معلومات يحرم لحديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، أي كان القرآن نسخ تلاوة ولكن ما زال في أذهان ناس. فالشافعي أخذ بهذا بخمس رضعات. الجمهور قالوا إذا كان قد نسخ تلاوة إذن ينسخ حكما، أنت فاهم الكلام، إلا أن الشافعية تمسكوا بخمس رضعات محرمات. إذا كانت مسألة في البداية احتاط لدينك ولا تتزوج لا رضع ولا رضعتين ولا ثلاث، إن كانت المسألة قد دخلت وهناك ذرية وأولاد وأخذت برأي الشافعية في هذا الصدد فلك فسح. هذا عن عدد الرضعات. الرضعات المحرمة هي التي تحرم إذا كانت في الصغر، يعني رضعته أنت ماذا؟ صغير دون السنتين، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فعليه الرضاع بعد الحولين لا تحرم على هذه، لا تأثير له. وقد ورد في الباب حديث أن سهلة امرأة أبي حذيفة كان عندهم مولى عبد يسمى سالم، كان عبد عندهم، وبعد أعتقوه أصبح يقال له سالم مولى أبي حذيفة. سالم كان في البيت مع سهلة ومع أبي حذيفة، فشب سالم، سالم كان قارئ قرآن، فبدأ أبو حذيفة يكره وجود سالم في البيت، فذهبت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد علمت منزلة سالم منا، يعني متربي بيتنا وكان عبد عندنا، وقد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في وجه أبي حذيفة كراهية من دخوله علي، ماذا أصنع؟ قال أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. فعائشة كانت تحتج بهذا الحديث رضي الله عنها وتقول إن الرضاع الكبير لا يحرم. الجمهور قالوا هذه حالة مستثناة، استثنى سالم بالنص باستثناء رسول الله، والأصل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فهذه من المسائل التي خالفت فيها عائشة الجمهور من العلماء، فكانت ترى أن الرضاع الكبير يحرم والجمهور خالفوها في ذلك. وجاءت في هذه المسألة آثار عن الصحابة، فجاء رجل إلى عمر قال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، يعني أثناء مداعبتي لزوجتي قالت لي تعثر اللبن في ثدي فمصه، ارتضعتها عدة مرات، فأفتاه عمر بالرجوع إلى زوجته. أعود قائلا جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري قال يا أبا موسى أيضا أثناء مداعبتي لزوجتي قالت لي كلاما فجعلت أمص ثديها ورضعت منها عدة مرات وهي تمكر بي، فلما رضعت عددا من الرضعات وجئت أعاشرها بعد طردتني، قالت إليك عني أنا بنتك من الرضاع. قال أبو موسى ما أراها إلا حرمت عليك. فذهبت المرأة إلى ابن مسعود قالت يا أبا عبد الرحمن، ذهب الرجل عفوا إلى ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن حصل كذا وكذا وكذا، فأخذه ابن مسعود وذهب به إلى أبي موسى قال أبو موسى أفتك؟ قال نعم. فذهب به إلى أبي موسى وقال يا أبا موسى أترى هذا الرجل فطيما مفطوم ولا أو رضيعا؟ فتراجع أبو موسى في الحال عن الفتية وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ورجع عن الفتية. وأيضا حصلت واقعة أخرى عند عمر، امرأة كانت لها عندها في البيت جارية لزوجها، أما من الإماء ملك لمن؟ لزوجها. والزوج كان يحب الأمة وكثيرا ما يعاشرها ويهمل من؟ الزوجة. فأخذتها الزوجة في غياب الزوج وأرضعتها عدة مرات، وهي كبيرة أرضعتها عدة مرات. وبعد جاء زوجها كي يعاشر الأمة، جذبته قالت هذه بنتك من الرضاعة، أنت ما تدري رضع مني عدة مرات. فذهب يشكوها إلى عمر، قال أوجع زوجتك، يعني اضرب الزوج، وأتي جاريتك، وأتي جاريتك. واضح؟ طيب. فهذا قوله تعالى أمهاتك وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم، يعني أم الزوجة، أم الزوجة مرسلة سواء دخلت بالبنت أو لم تدخل، بمجرد عقد الزواج كتب الكتاب على بنت أمها تحرم عليك إلى التأبيد، لكن العكس لا ينعكس إلا إذا دخلت بالأم. قال تعالى إذا أنت خلاها فيك إلا لدى يا شيخ منصور، إذا أنت هجيب لك أنا الكلام هو اللي يضحكك ولا يبكيك مدري. أنت ذهبت تخطب امرأة أعجبتك سيدة فاضلة في سنك وقورة مثلك، أنت في الخمسين أو الخمسة والخمسين وهي خمسين سنة، وبعد طرحت خطبة من؟ الأم. وبعدين كتبت الكتاب والحمد لله، فبنتها بدأت تدخل بحسن نية كده، تدخل متبرجة قدامك شوية، فأعجبت بمن؟ بالبنت. هل يجوز لك أن تطلق أمها وتتزوجها؟ دعوه. أيوة عقدت، كتبت كتاب، خلاص قضي الأمر. لا ما قضيش الأمر، أنت ما تعرف المسألة، اقرأ الآية، استنى دعه، اقرأ الآية. لا نتكلمنا، قلنا ماذا حصل؟ كتب الكتاب ولم يدخل. أيوة عقد العقد ولم تدخل، فلما عقدت البنت مبسوطة ودخلت عليك متبرجة. لا يقول تركوه. طيب اقرأ الآية كده، اقرأ الآية. التي دخلتم بنوازه، هذه دخلت بها؟ لا من لك كده يجوز كده، صلى على رسول الله. إذن يجوز، بس يتقال عنه فرغة، يعني مش مهم. لكن كحلال، دي حلال ولا حرام؟ حلال. أيوه انتبه، يعني حلال، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أغلبية إيه؟ لا الأغلبية موضوع تاني، الأغلبية موضوع، فاتك الحظ، لم يحلفك الحظ في هذه الليلة. نعم. لا ليس في أخلاف هذه، المدخول بها تختلف عن غير المدخول بها، مش كده؟ أنا أسألك أنت سؤال وزي ما تيجي كده، أنت جئت تخطب فتاة زميلة لك، جميلة حسناء دينة من أسرة طيبة، فأبو قال لك يا ابني لازم أشوف مرات ابني اللي هتيجي البيت، لازم أشوفها قبل ما تجينا البيت، تجيب لنا واحدة معفشة. فأنت إيه؟ حلال له الأول أو ليس بحلال أن يراها؟ حلال يراها. تملكوا يا أهل، يعني هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى المخطوبة؟ ها؟ قبل العقد يعني في الخطوبة لا يجوز. فقال لك يا ابننا روح أشوف أخطبها لك أنا أشوف. ذهب الوالد ورآها فوجدها بنتا طيبة. وانت محوش طول عمرك 20,000، قال لهم اسمعوا يا جماعة أنا أعطيكم 50,000 مهر وأتزوجها، حلال له ولا حرام عليه؟ لا بذلي إذا استدل عليك مستدل، أنا بناقش فقط يعني، أنت ومالك لأبيك إيش موضوع؟ المهم لا يجوز خلاص دلل. لا يخطب على أبنكم على خطبة أخيه قال هذا ابني وأنت ومالك لأبيك. هل الكلام صحيح؟ أنا أسألكم عن واقع حدث مرارا في الفتاوى اللي بتأتينا، مرارا يحدث مثل هذا. مش هتقول له الله يبارك لك ويبارك عليك وما بينك ما هو بس يعني ايه تفضل كحلال الزواج حلال ولا حرام اذا تزوج وعقد؟ العقد حلال لكن الاب مخروم الموضوع ما عندوش دم، بس يعني هل ارتكب اسما لكوني خطب على خطبة ولده او لا، يعني ناله شيء من هذا، لكن الزواج سيصح. اياك بان تاخذ اباك يرى مخطوبتك، انتبه. قال تعالى فلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. جناح يعني لا إثم عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجة ابنك الذي من صلبك، ليس ابنك الدعي الذي تأخذه من الملجأ وتنسبه إليك، ليس بالابن الدعي، إنما حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكذلك ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إن الله كان غفورا رحيما. إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.